بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الرابعة من معرفة من تقبل روايته وترد، وهو ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. قال رحمه الله تعالى: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. عندنا جرح وعندنا تعديل، والجرح له أسباب والتعديل له أسباب، فهل نشترط ذكر أسباب الجرح والتعديل معا أم لا نشترط ذكر أسبابهما، أم نشترط ذكر أسباب التعديل دون ذكر أسباب الجرح، أم عكس ذلك ذكر أسباب الجرح دون ذكر أسباب التعديل؟ أربعة أقوال في المسألة، هذا تقسيم عقلي، أنهما يقبلان غير مفسرين، لا يقبلان يعني الجرح والتعديل لا يقبلان إلا مفسرين، يقبل تفسير الجرح وحده بتفسير الجرح وحده، يقبل بتفسير التعديل وحده. فهنا الشيخ اقتصر على القول الراجح عنده، وهو أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور. لماذا يقبل دون ذكر سببه؟ إذا أردت تعديل إنسان لا بد أن يكون هذا الإنسان مطيعا لله عز وجل في كل ما أمر، لا بد أن يكون منتهيا عن كل ما نهى الله تعالى عنه، ولا يمكن الجزم بذلك حتى تستوعب أمور الدين كلها، فتقول هو مسلم وهو يصلي ويحسن الطهارة ويؤدي زكاة ماله، وتذكر تفاصيل الصلاة كلها وإتقان فعلها، وبعد ذلك الزكاة والصيام والحج وكذا، ولا يفعل كذا ولا يرتكب كذا، فهذا ذكره يطول جدا. أما الجرح يقول لا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأن الجرح يكفي فيه شيء واحد، التعديل لا يكفي فيه ذكر شيء واحد. قد يكون الإنسان خاشعا في صلاته باكيا بها، لكن دماءه أو يداه مدرجتان بدماء المسلمين، ممكن أم غير ممكن؟ معناها إذا أثنيت عليه في صلاته لا يكفي هذا لتعديله، قد يكون مرتكبا لشيء آخر. قد يكون إنسان يحضر الجمعة والجماعة ويصلي في الصف الأول، وهو مع ذلك غير صادق وغير أمين وغير مستقيم، ويأكل أموال الناس بالباطل، مما نعلمه ويعلمه كل الناس في عصرنا. كثير من الناس ممن يصلي في الصفوف الأول مليء جيوبه مليئة بماذا؟ بمال حرام. كثير من الناس يصلي الفجر مع الجماعة ولا تفوته صلاة الفجر، ولا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الفجر، ومع ذلك لا يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يتورع عن الوقيعة بهم. فإذا لا يكفي أن يكون الإنسان مصليا وخاشعا حتى يحكم بعدالته. كذلك الزكاة، قد بعض الناس يدفع تبرعات خيرية أضعاف ما يجب عليه من الزكاة، يعني يجب عليه مثلا زكاة ماله 4 ملايين، فيدفع في فعل الخير 10 ملايين، لكنه لا يسجد لله رب العالمين، ولا يوجه قلبه إلى البيت العتيق، ولا وجهه إلى البيت العتيق، فهذه زكاة بلا صلاة، ماذا تنفع؟ تنفع الرياء والسمعة. يقال فلان تصدق بعشر ملايين، فلان بنى المسجد الفلاني، فلان أنشأ المشروع الفلاني، فلان فعل كذا. ممكن أم غير ممكن؟ ممكن. إذن فعل بعض الخيرات لا يعني التعديل، لا بد حتى أن يكون الإنسان عدلا أن يكون كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله. فإذا أخذ الإنسان شيئا من الإسلام وترك شيئا من الإسلام فإنه لم يدخل في السلم كافة. وهذا من مشكلات العالم الإسلامي في هذا العصر، أن كل فئة من الناس تأخذ من الإسلام شيئا وتفرح به وتعتبره هو أصل الدين وفرعه وكل شيء في دين الله، ولا تحتفل إلا بهذا الجزء من الإسلام، وتعيب على من لا يتقن هذا الجزء من الإسلام والأجزاء الأخرى من الإسلام كأنه ليس لها علاقة به بتاتا. يأتي فريق آخر يأخذ جزءا غير الذي أخذه هؤلاء ويعتني به ويضع عليه المجهر ويضخم أمره ويعيب أيضا على من لم يأخذ بذلك الجزء من الإسلام. إذن هنا هؤلاء جعلوا القرآن عضين، يعني القرآن متفرق إلى أجزاء، نأخذ من القرآن شيئا ونترك من القرآن أشياء، فهذا ليس فهما مستقيما لدين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. إذن هذا ما يتعلق بالتعديل، لا بد أن يكون التعديل ملما بحال الشخص في تدينه، وهذا لا يدرك بالتفصيل، يدرك بالإجمال. وأما الجرح فيكفي الآن إذا كان عندك حوض كبير جدا من الماء، يكفي ثقب صغير ليفرغ الحوض الكبير، قد يطول ذلك أياما لكن يكفي. أيضا هذا البالون الكبير الذي يتعب الإنسان في نفخه، ماذا يكفي لثقبه؟ رأس الدبوس، رأس الإبرة. إذا ثقبت هذا البالون الضخم جدا ذهب كله. لذلك معصية واحدة أو خطيئة واحدة أو جرح واحد يكفي لأن يحكم على فلان بالجرح، لا يقبل منه بعد ذلك. فلا بد أن يبين الجرح لأنه لا يشق ذكر سببه من جهة، وأيضا قد يتفاوت الناس فيما يجرح به، فقد يجرح إنسان بما ليس جارحا. فمثلا بعض التصرفات هي عند بعض الناس جارحة جرحا شديدا، ربما غير هذا الجارح يلتمس المعاذير، يلتمس التأويلات لهذا الفعل، ويكون له محامل صحيحة، والمؤمن مخاطب ومطالب بحسن الظن. فإذا شيء كان له مجال من حسن الظن فلا ينبغي الإسراع إلى غيره. ومن هنا يختلفون في الجرح، فحتى يكون العالم مطمئنا فلا بأس، ينبغي أن يذكر الجرح ليعرف بما جرح فلان ولما جرح، فهل يؤثر ذلك فيه أم لا يؤثر. فعلى هذا القول الذي اختاره الشيخ هنا تبعا للإمام ابن الصلاح رضي الله تعالى عنهما، وهو أننا لا نطلب تفسير التعديل ونطلب تفسير ماذا؟ تفسير الجرح. ينشأ على هذا المذهب إشكال واستفسار. الإشكال هو أن كتب الجرح والتعديل كثيرا ما تغفل سبب ذلك، تجد في الكتب فلان ضعيف، فلان متروك، فلان ليس بشيء، فلان لا يقبل حديثه، فلان كذا فلان كذا. طيب ما ما سبب ذلك؟ لا جواب. فنجد أن العلماء اعتمدوا على ذلك في كتبهم وفي التعويل عليها، فينشأ إذن عندما صحح الإمام وجوب طلب التعديل ينشأ مشكلة أو سؤال: ما حال كتب الجرح والتعديل وما فيها من الجروح التي لم تفسر؟ فأتى الجواب هنا: وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه، إذن هذا الجرح يبقى غير مقبول لكن له أثرا في إحداث ريبة في نفس السامع، بهذه الريبة يتوقف عن قبول حديثه، وإذا توقف عن قبول حديثه كأنه رده، لكن ما رده جزما بتضعيف راويه وإنما رده للتوقف. فيقول هنا: فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة، تبين لنا أنه ثقة وحصلت الثقة به، قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. هنا مسألة طواها الإمام النووي رحمه الله، وهو أن الإمام ابن الصلاح ذكر جماعة روي لهم في الصحيح وقد سبق فيهم الجرح، فيقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن الشيخين اعتبرا جرح هؤلاء غير مفسر فلم يقبلاه فأخرجوا لهما في الصحيحين. لكن يعترض عليه أيضا أنه طيب لم يحصل ريبة لصاحبي الصحيحين، وهنا يقول أنه نتوقف فيه، فإخراجهما لهؤلاء الأشخاص إذن ليس توقفا، فهذا الأمر كان موضع نقاش ممن بعد الإمامين ابن الصلاح والنووي رحمهما الله تعالى، وانتهى كثير من العلماء إلى أن الجرح إذا صدر من إمام عارف يكتفى به إذا خلا المجروح عن التعديل. كيف؟ يعني زيد من الناس ما تكلم فيه العلماء بتوثيق لكنما جرحوه، بحثنا فتشنا لم نجد أحدا وثقه، فيقول هؤلاء ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أننا نعمل الجرح ونحكم أنه مجروح. أما زيد هذا قال فيه بعض الأئمة ضعيف، وجاء بعض الأئمة فقالوا فيه صدوق، صدوق هذا تعديل، فهنا تعارض الجرح والتعديل، فيقول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب. هذا هنا يشترط تفسير الجرح. وأما إذا لم يكن هناك تعديل في ذلك الشخص فلا، يعني نغفل الجرح، نحكم بجرحه. ثم قال رحمه الله: الخامسة: الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد. قبل ما ننطلق إلى هذه المسألة، قضية الجرح والتعديل قضية خطيرة، هي كأكل لحم الميتة. لحم الميتة متى يجوز؟ عند الاضطرار، هذا أولا. وهل يجوز الشبع منه؟ هذا ثانيا. فإذا جاز اضطرارا أن نجرح رجلا نجرحه عند الضرورة، ونجرحه بقدر الضرورة. الجرح والتعديل ليس فاكهة وليس نزهة في المجالس، فلان كذاب وفلان دجال وفلان وضاع، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهذا إذا كان في عامة الناس، كيف إذا كان في عالم؟ كيف إذا كان هذا العالم مشهودا له بالخير؟ فهنا طالب العلم الورع لا يقع في العلماء ولا ينزل بساحتهم. وأيضا الجرح له غاية، والغاية هي في موضوع الحديث قبول الروايات أو عدم قبولها. في غير الحديث له فائدة أيضا، النصيحة للمسلمين، يعني قد يكون الرجل المجروح ليس له رواية ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لكن له كتبا وفيها آراء وفيها أقوال وفيها وجهات نظر، فمعرفة عدالته لها أثر في قبول كلامه وقبول رأيه وقبول وجهات نظره. إذن الجرح والتعديل لا يقف عند علوم الحديث، لكن كما قلنا عند الضرورة وبقدر الضرورة، وغير ذلك فهو غيبة محرمة. فالعوام الآن، عوام الناس عندها موازين مختلة للجرح والتعديل. من عامة الناس من ميزانه في الجرح والتعديل منظر الشخص، منظر الشخص، يعني يقول لك انظر فلان ما شاء الله النور ينبع من ثناياه. طيب هذا المنظر والأنوار هذه يا أخي يختلف الناس فيها، قد هو يكون منبع نور عند زيد من الناس ومنبع ظلم عند زيد من الناس. في إنسان إذا رآه ذكر الله، وفي إنسان آخر إذا رآه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحصل هذا. إذن هذا ليس ميزانا للتعديل أو للحكم بالصواب والصلاح، ما يتبع الشكل، صواب الإنسان وصلاحه لا يتبع شكله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبهم، إلى قلوبكم. أيضا قول الله تعالى في كتابه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. إذن هؤلاء كان عندهم في الشكل شيء مميز، سواء كان في الخلقة العامة أو في الوجه أو في الكلام، فهذا ليس معيارا للجرح والتعديل. إذا أحببت شخص، وهذا مما يقع فيه المغرقون في العامية كالنساء ونحوهم، النساء كثير من أحكامهن مبنية على الشكل الخارجي، فتجلس تفتح الفضائية تنظر هذا الشيخ شكله فيه نور تسمع له، هذا الشيخ ما عجبني شكله لا تسمع له، هذا ميزان لا لسان له. أيضا بعض الناس موازينهم أن يتكلم كما تريد، إذا تكلم كما تريد فهذا الرجل فهمان، وإذا تكلم ليس كما تريد هذا الرجل غير فهيم. هذا ميزان مختل، لأنه من أنت وما منزلتك حتى تحاكم الناس إليك؟ هذا ميزان مختل. أيضا الناس يخضعونه في محاكماتهم. ميزان آخر، الذي يرفع صوته أكثر يكون هو الصواب أكثر. رفع الصوت إما بالدعاية والإعلام أو بالخطابة أو بالضجيج، فالذي ضجيج أكثر ودعاية أكثر وإعلام أكثر هذا المضبوط، إذا واحد دون ذلك مو فهمان. أيضا هذا ميزان مختل. في ناس أيضا عندهم الميزان إذا سمع من الشخص ما لا يفهمه هذا فهمان، وإذا سمع من الشخص أشياء يعرفها أخي هذا ما عنده شيء جديد، شو بدك شيء جديد؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مو الواعظ أو الخطيب أو المدرس مو هو مصنع أفكار لازم كل مرة تأتي تسمع شيئا جديدا ما سمعته من قبل. العلم مذاكرة، فأذن للعلم مذاكرته، فحياة العلم مذاكرته. إذن في أشياء معادة، في أشياء تسمعها مرات وكرات حتى تثبت في قلبك، حتى تترسخ في ذهنك. أما أنه هذا يسمى دار الضرب، وهذا من أسباب الوضع، أن بعض الناس كان يحب التكثر وأن يبقى في رواية مستمرة فيخترع الأحاديث، لأن الناس سمعت ذلك الحديث أول مرة وثاني مرة، فيبقى دار الضرب، سماه بعض العلماء دار الضرب. دار الضرب هي الدار التي تصنع فيها النقود، يضربون النقود فيخرج كميات هائلة. فهذا أيضا معلومات والأحاديث كذا، دار الضرب يخرج عنده أشياء كثيرة إلى آخره. إذن هذه كلها موازين عامية. نربأ، إيش يعني نربأ؟ نتنزه، نتنزه أن يقع فيها طالب العلم. طالب العلم لا ينبغي أن يكون عقليته بهذا المستوى العامي الضحل جدا. لماذا يتعلم الإنسان إذا كان يريد أن يخضع الأمور لهذه المستويات الضحلة من التفكير ومن الفهم؟ إذن هذا الإنسان لا يستفيد من علمه ولو بلغ سنوات طويلة في طلب العلم. مو كل إنسان يطلب العلم سنوات طويلة يصير في مصافي العلماء، هذا فتح من الله عز وجل وتوفيق. إذن هذا الأمر، تصحيح الفكر، تصحيح المفاهيم، تصحيح الموازين، أمر ضروري. ومن هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له كتاب في معرفة الضعفاء سماه اسما دقيقا يعبر عن الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه الجارح والمعدل، فسماه ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال في نقد الرجال. جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى فعمل على هذا الكتاب، هذبه في شيء، سمى عمله لسان الميزان. الميزان له مؤشر، فإذا هذا كله إشارة إلى الدقة وإلى الموضوعية في التفكير وفي الحكم. الموضوعية والدقة ليست فقط في الأحكام، في الحكم على الشيء، في التفكير للتوصل إلى ذلك الحكم ينبغي أن تكون هناك موضوعية. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة. قال: الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين. يعني زيد من الناس وجدنا يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول ضعيف، هل نطلب مع يحيى بن معين رجلا آخر أم يكفي حكم يحيى وحده؟ فيقول: الصحيح أنهما يثبتان بواحد، وقيل لا بد من اثنين. اثنين هذا إلحاقا بالشهادة، الشهادة لا بد فيها من رجلين. قال: وإذا اجتمع فيه، يعني في الراوي، جرح وتعديل فماذا نقدم؟ قال: فالجرح مقدم. هذا الكلام ليس على إطلاقه. الجرح المقدم هو الجرح المفسر. إذا كان الجرح مفسرا قدمناه على التعديل، أما إذا كان الجرح غير مفسر فهنا لا يكفي ذلك. وهنا نقول أيضا هذا الكلام قد يكون إجماليا، يعني نقول الجرح المفسر مقدم على التعديل، لكن هناك قرائن خفية أحيانا ينظر فيها الناقد وينظر فيها المجتهد فيحكم وفقها. يعني قد يكون هناك أشياء دقيقة يعسر أن يجعل لها ضابط كلي، أن يجعل لها قاعدة مضطردة، فيرجع الأمر في ذلك إلى الناقد، هو الذي يجزم بذلك. قال: وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل. يعني أحد الأقوال في المسألة أنه إذا زاد المعدلون على الجارحين قدم التعديل. وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتف به على الصحيح. يعني أنت الآن في حديثك اليومي تريد أن تذكر خبرا ولا تريد أن تسمي ناقله، فتقول حدثني رجل ثقة أنه في خبر أكيد يعني موثوق 100% أنه الأمر الفلاني كذا وكذا وكذا، فالسامع لما يسمع هذا الخبر يعني لا يطمئن له، فيقول: من حدثك بهذا؟ يقول: خلاص واحد يعني كلام موثوق، يا أخي من هو؟ فتبقى تلح عليه ويتدلل حتى يقول لك فلان الفلاني. تقول: فلان هذا موثوق، بيّنت القضية أنه كلها كذب ودجل. ف فهذا فلان موثوق عنده، عند من؟ عند هذا الناقل، لكن لو سمي للناس لكذبوه. في كثير من الأشخاص يقتنع بهم بعض الناس وهم عند غيره مجرمون. فمو قضية أنه إذا إنسان عدل إنسانا أن يكون هذا مضطردا لكل الناس، لا، تختلف أنظار الناس ومفاهيمهم ومستوى وعيهم مختلف. في إنسان إذا رأى رجلا يصلي بخشوع يرق قلبه وينتظره حتى يفرغ من صلاته ليقول له ادعو الله تعالى لي. في إنسان آخر نظره غير هذا النظر، يقول لك ليش ما يذهب يصلي بخشوع في بيته، ليش جالس هنا يصلي بخشوع، هذا ماذا يريد؟ ذئبا تراه مصليا وإذا مررت به ركع يدعو وجل دعائه، ما للفريسة لا تقع، عجل بها يا ذا النهى إن الفؤاد قد انصدع. إذن هذا نظر وهذا نظر، هذا إنسان بسيط قلبه سليم نيته صافية يعتبر كل الناس على خير وبركة، وإنسان آخر عارك الحياة ورأى المكر ورأى الخبث ورأى الخداع ورأى الكذب ورأى الخيانة ورأى ورأى ورأى، صار يحذر من الناس، احترس من الناس بسوء الظن، صار يقول لك قف يا أخي لا أتابع أنا خلف كل واحد يأتي يضحك علي. صلاته الله يتقبل، الله ينفعنا بالصالحين، لكن هذا لا يدفعني أن أكون مغفلا. إذن هنا تختلف أنظار الناس 180 درجة. كم؟ 180 درجة. ميزان الجرح والتعديل ينبغي أن يكون محررا لا يخضع لأنظار الناس المختلفة هذه. لمن يخضع إذن؟ يخضع لمسلمات الشرع والدين بطرقها الشرعية المعروفة، مو بالطرق العامية التي ذكرناها. إذن القول الفصل في هذا أن التعديل مع الإبهام، أن تقول حدثني الثقة لا يلزم الاحتجاج بهذا الخبر، إلا ما ذكره الشيخ وقيل يكتفى، فإن كان يكتفى يعني يكتفى به مطلقا، فإن كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. يعني إذا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال حدثني الثقة، فأنت تقلده في استنباطه، أفلا تقلده في اعتماده على هذا الدليل؟ فقال إذا قال ذلك إمام متبع فيكفي في حق موافقه. ننتقل إلى مسألة أخرى، إذا روى العدل عمن سماه، هل مجرد رواية إمام أو حافظ أو عالم من علماء الجرح والتعديل، هل مجرد روايته عن شخص يجعل ذلك الشخص ثقة؟ هنا بعض الأئمة نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقات، ذكر هذا مثلا في الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن الغالب أن المحدثين يروون عن أشخاص مختلفين، منهم الثقات ومنهم المتوسطون ومنهم الضعفاء، لأنهم يريدون الآن تحصيل العلم، وبعد التحصيل يكون التفتيش. إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش، يعني عند التحمل يأتي يسمع من فلان ومن فلان ومن فلان، الآن عند الأداء يتخير من شيوخه أوثقهم. فمجرد روايته عن رجل لا يقتضي ذلك أنه يحكم بعدالته، لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح. وقيل هو تعديل. قال وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكما بصحته، ولا مخالفته قدح في صحته ولا في رواته. يعني إذا احتج فقيه أو ما نقول احتج، استدل فقيه بحديث لا يقتضي ذلك أن يكون الحديث صحيحا عنده. ربما يرى ذلك الفقيه أن الاستدلال بمثل هذا الحديث سائغ في مثل هذا الباب، استدلال بمثل هذا الحديث سائغ في مثل هذا الباب. وأيضا إذا لم يعمل العالم بظاهر حديث لا يقتضي ذلك أنه ضعيف عنده، ربما لم يعمل به لكونه يراه منسوخا، لكونه يراه على غير التأويل الذي فهمته أنت أو فهمه غيره، أو لكونه يراه خاصا أو عاما مطلقا مقيدا. أعذار كثيرة للأئمة في ترك العمل بظاهر حديث، فليس هذا أمارة ودليلا على أنه يراه ضعيفا، ولا مخالفته إذن قدح في صحته ولا في رواته. السادسة، رواية مجهول العدالة. كم صرنا أمضينا من الوقت؟ نصف. طيب، رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين. لا بد حتى نقبل حديث الراوي أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. طيب، هناك من الرواة من لا نعلم عدالته ولا نعلم جرحه، نسميه مجهولا. الجهالة على مستويات، أدنى الجهالات أن يأتي في الإسناد عن رجل، هذا يسمى مبهم، هذا الرجل لا نعلم عنه شيئا حتى لا نعلم اسمه، إذا أردنا أن نبحث عن حاله لا نعلم شيئا حتى اسم هذا الرجل لا نعرفه، هذا يسمى مبهم، هذا أدنى درجات الجهالة. أرفع منه بقليل زيد ابن عمر. من زيد ابن عمر هذا؟ ما وجدنا يروي عنه أحد إلا شخصا واحدا، بحثنا عن حاله ما وجدنا أحدا عدله ولا أحدا جرحه، انفرد بالرواية عنه شخص واحد، هذا نسميه مجهول العين، لم يروي عنه إلا رجل ولم يوثق. مجهول العين هذا قد يكون فلان هذا الذي يروي عنه واهما في تسميته، مثلا اسمه زيد بن عمرو، فوهم هذا الرجل سماه زيد بن عمير، بين عمرو وعمير وهم، فأخطأ فسماه زيد بن عمير، ذهبت تبحث في كتب الرجال عن زيد بن عمير فلم تجد، ما صوابه؟ زيد بن عمرو. هذا احتمال. احتمال ثاني أن يكون هذا الرجل رجلا وهميا، وأن يكون اسمه اسما مستعارا، الاسم المستعار يعني شخص وهمي، فربما يكون شخصا وهميا، من يثبت لي وجود هذا الرجل؟ حتى يثبت وجود أي شيء لابد من شاهدين، لذلك لا يكفي أن يكون عنه راو واحد، هذا اللي سميناه ماذا؟ مجهول العين. إذا روى رجلان ارتفع حاله من مجهول العين إلى ما يسمى مجهول الحال. الآن برواية اثنين عنه كأنه شهد رجلان بوجوده، فصار وجود هذا الشخص ثابتا تاريخيا، بقي علي ماذا؟ أن أعلم حاله من الجرح والتعديل، هذا نسميه مجهول الحال. بعض العلماء ذكر مرتبة زيادة على ذلك، قال: في رجل معروف تراه في المسجد، تراه على خير، تراه على صلاح، لكن لا تعلم أحواله الخاصة. هناك للإنسان أحوال يطلع عليها جميع الناس، وهناك للإنسان أحوال يطلع عليها المحيطون به من القرابة، من الجيران، من الأصدقاء، الدائرة المحيطة تطلع على ذلك الحال. فهنا ما يطلع عليه عامة الناس نسميه العدالة الظاهرة، وما يطلع عليه الخاصة حوله نسميه العدالة الباطنة. فكلمة باطنة لا تعني ما لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، هذا ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، لكن في أمور خاصة يعلمها المحيطون بهذا الشخص. فالآن مجهول الحال هو مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، فأرفع منه من يكون معلوم العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة، هذا يسمى المستور، هذا يسمى المستور. لذلك قال الشيخ: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير، ورواية المستور وهو عدل الظاهر خفي الباطن يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين إلى آخره. فإذا هذا المستور هو أحسن حالا من الذي قبله. قال الشيخ الإمام ابن الصلاح رحمه الله: يشبه أن يكون العمل على هذا، على قبول المستور، في كثير من كتب الحديث في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. يعني جماعة من التابعين رضي الله تعالى عنهم، وهؤلاء التابعيون كانوا قبل ازدهار علم الجرح والتعديل الذي يعني قام ب يعني التأسيس لعلم الجرح والتعديل، أو قام بالنشاط فيه الإمام شعبة، كان من أول من جعل مجلسا خاصا للجرح والتعديل، مجلس للحكم على الناس جرحا وتعديلا. فقبله يوجد رواة تعذرت الخبرة الباطنة بهم، ظاهر أحوالهم على سلامة، لكن تحقيق أحوالهم لا نعلمها. فيقول: ممكن على هذا القول بقبول المستور أن نقبل هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، خاصة أنهم دخلوا في الخيرية العامة، خير الناس قرني، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم، فالأصل فيهم هو العدالة العامة. وأما مجهول العين فقد من هو مجهول العين؟ من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. كيف ترتفع جهالة العين؟ قال: ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. قال الخطيب: المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، هذا المجهول العين. وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين، ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. قال الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى ردا على الخطيب، يعني الخطيب يقول إنه كل من لم يروي عنه إلا واحد يكون مجهولا، اعترض عليه ابن الصلاح قال: قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي ومسلم عن ربيعة ابن كعب الأسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد. فهؤلاء ليس لهم إلا راو واحد. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض بهذا على كلام الخطيب، وقال: والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد. الإمام النووي رضي الله عنه يقول: والصواب نقل الخطيب، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول. يعني هذا القاعدة التي ذكرها الخطيب ليست للصحابة، الصحابة مشهورون ولو كان لم يروي عنهم إلا واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع، يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين. يعني من الناحية النظرية، إذا عبد قال عن حر هذا ثقة فنقبل توثيق العبد، وإذا امرأة قالت عن رجل هذا ثقة يقبل توثيق المرأة، كناحية نظرية. من الناحية التطبيقية، ما وجدنا امرأة انتصبت للجرح والتعديل رضي الله عنهن. ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. يعني معرفة الاسم ليست هي الضرورة، الضرورة التوثق من حال الشخص. فربما هناك شخص تعرفه معرفة يقينية جدا لكن يغيب عنه عنك اسمه، هذا معروف في الحياة. قد تعرف أشخاصا كثيرين تراهم كل يوم في المسجد لكن إذا سئلت عن أسمائهم لا تعلمها، هذا لا يضر في كونهم عدولا عندك. وإذا قال الراوي: أخبرني فلان أو فلان، ممن سمعت هذا؟ سمعته إما من فلان أو من فلان، نسيت. وهما عدلان، يعني فلان وفلان كلاهما عدل، احتج به، لأن الحديث سواء كان عن فلان أو كان عن فلان فهو عن ثقة. فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره، أو هذين الرجلين مترددين بين واحد ثقة وواحد ضعيف، لم يحتج به، باحتمال أن يكون عن الراوي المجهول أو عن الراوي الضعيف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: هل يقبل قول الزوجة في حق زوجها العالم؟ مثلا هو في ظاهر خلقه حسن ومع الجيران والأصحاب، لكن مع زوجته خشن وهو ذو خلق سيء، هو يسترها فعليها أن تستره، هو سترها وحصنها فعليها أن تستره وأن تحصنه وأن لا تتكلم عليه. لكن قول الزوجة إذا غضبت تسيء القول، فإذا رضيت نسيت ما قالت، لذلك كلام الليل يمحوه النهار. هل كلمة صدوق تفيد تعديل الضبط أم العدالة؟ سؤال جيد. كلمة صدوق في معناها اللغوي ترجع إلى صفة العدالة، لذلك الراوي الذي قيل فيه صدوق نحتاج إلى الكشف عن ضبطه. كيف يكون الكشف عن ضبطه؟ بالمسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى بسبر حديثه وعرضه على روايات أقرانه. طيب، هل يعتد أو يعتد العلماء بتوثيق ابن حبان والعجلي؟ هذا واحد. ذكر هذان الإمامان رحمهما الله تعالى في من يتساهل في التعديل. أما ابن حبان فابن حبان معه وجهة نظر ليست يعني تساهلا تاما، هي وجهة نظر ولها حظ من النظر، وهو أن ابن حبان يقول: الراوي في القرون الثلاثة الصحابة، تابعون أتباع التابعين، إذا لم يجرح هذا الراوي يقول ابن حبان أنا أحمله على العدالة. الراوي من القرون الثلاثة إذا لم يجرح يحمله ابن حبان على العدالة. لما؟ للخيرية المطلقة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالأصل في التابعين الخيرية. هذا الرجل لم يجرح ولم يعدل، ما هو الأصل؟ العدالة. وهكذا، فكتاب الثقات لابن حبان هو في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. فقوله والله تعالى في وجهات نظر، يعني كثير من العلماء لم يقبلوا منه هذا الطريق. هل قول البخاري والترمذي مقارب الحديث يعتبر جرحا أم تعديلا؟ إذا مقارب بالفتح قيل نسيت الآن، في مقارب وفي مقارب، إحداها للجرح والأخرى للتعديل، فتبحث عنها في كتب الجرح والتعديل. هل توثيق المتأخرين كالذهبي وابن حجر إذا انفردوا به يعتد به عند العلماء؟ الذهبي وابن حجر لا يحكمان من قبل أنفسهما، لا بد أن يكون لهما سلف قد قالا بقوله أو قالوا بمجموع الأقوال التي سبقتهم. أما ما يستطيع الذهبي رحمه الله وابن حجر أن يخترعا حكما على الراوي، لأن الحكم على الراوي يتضمن ركنين: العدالة والضبط. الضبط ممكن أن يسبر حديث الرجل وأن يختبر وأن ينظر هل ضبط أم لم يضبط، أما جانب العدالة لا تستطيع ذلك إلا بالنقل، فلذلك يبحث أكثر. لا ينفردون طبعا من حيث الظاهر، قد نقول أنه لم نجد هذا الحكم لغيرهم، لكن من حيث الحقيقة هم معتمدان على من سبقهما. ما القول في كتاب الأباطيل للجوزجاني؟ الأباطيل للجورقاني. فالآن السائل يريد الأباطيل ولا يريد الجوزجاني؟ الجوزجاني أو الجوزجاني عفوا، الجوزجاني كتابه اسمه أحوال الرجال، كان متحاملا على الكوفيين. أما الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير فهي للجورقاني، فهو كتاب من كتب العلل ونحوها والأحاديث التي تكلم فيها، فما نستطيع أن نحكم عليه، كتاب من الكتب. هل تصحيح الترمذي وابن خزيمة لحديث الراوي يعد توثيقا له؟ يذكر بعض العلماء وصحح له الترمذي، يذكر بعض العلماء فلان وصحح له الترمذي وأخرج له ابن خزيمة، فهذا يستأنس به، لكن قلنا إنه رواية الراوي لا تعد توثيقا، رواية الراوي عن رجل لا تعد توثيقا له، والله تعالى أعلم. طيب، وقع مني أنا خطأ في المرة الماضية، ذكرت أن التختم باليسار أرجح، والصواب والله تعالى أعلم أن التختم باليمين أرجح، وكلاهما سنة، نقل هذا ونقل هذا، والله تعالى أعلم، ومن لم يتختم فلا إثم عليه. والحمد لله رب العالمين.